ماذا تقول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. كنا قد وقفنا عند الحديث 167. نعم. باب بول الصبيان. الحديث 166. طيب اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف يرحمه الله تعالى: باب بول الصبيان. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الترجمة متعلقة بكتاب الوضوء والطهارة معا. وأولا بول الصبيان، ويراد بالصبي الذي لم يأكل غير اللبن استقلالا، يعني لم يستقل ويستغني عن اللبن، والذي لم يأكل غير اللبن استقلالا، إنما هو يعتمد على اللبن. والدليل على هذا بابن لها صغير لم يأكل الطعام. لا يفهم منه اللبن طعام ولا ما طعام، ها؟ إنما ولا يمكن أن يتصور صغير حتى ولو بلغ يوما أو عمره يوم لا يتصور أنه لا يشرب اللبن. إنما قولها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أي لم يأكل غير اللبن استقلالا، فهو يأكل شنو؟ يأكل اللبن ويعتمد عليه. هذا معنى بول الصبيان. وسوف نعرف بعد قليل التفريق بين بول الغلام والجارية، وهذا واضح كما ورد في صحيح مسلم أن بول الغلام ينضح وأن بول الجارية يغسل. إذا استويا في العمر وكانت تشرب اللبن فقط، هو يشرب اللبن فقط، أما إذا طعما فالغلام مثل الجارية سواء، بولهما يغسل. هذه الترجمة. أم قيس هي أذامة، اسمها أذامة أذامة، وهي أذامة بنت قيس الفزارية، وهي أخت عكاشة بن محصن المشهور في الحديث سبقك بها شنو؟ عكاشة. فأم قيس بنت محصن الفزارية هي أخت عكاشة بن محصن عكاشة ابن محصن. أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله في حجره، وفي هذا حسن عشرته وكمال أدبه وجمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. يؤخذ من الحديث حسن عشرته وكمال أدبه وجمال تواضعه. أخذ هذا الطفل ووضعه في شنو؟ في حجره، الحجر المعروف اللي هو في وسطه أو بين رجليه حجره، فبال على ثوبه. ولعل هذا البول فيه فائدة. وما هي؟ بال لنتعلم، بال بشنو؟ لنتعلم. ولا ما في فائدة؟ كثير من الأطفال يؤتى بهم في حجرتنا فلا يبولون، فلا يروى حديثهم أصلا، لأن الشاهد هنا بوله، بول الصبيان. إذا قلنا وفائدة بوله شنو؟ تعلمنا تشريع ما في شك. المسألة الكم هذه؟ الثالثة، حكم بول الصبي الذي لم يطعم. حكم بول الصبي الذي لم يطعم. الراجح أن بول الصبي نجس، أن بول الصبي شنو؟ نجس، أخذا بالأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في الأبوال النجاسة. ولو دققنا نقول الأصل في بول الآدمي النجاسة. والآدمي الطفل آدم ولا ما آدم؟ حتى ولو بيطعم صح؟ عرفت؟ فالأصل أن بوله، أن بول الصبي شنو؟ أن بول الصبي نجس. طيب، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، وفي بعض الروايات أنه رش عليه. وذلك بدأ الفقهاء يتحدثون عن تعليل الفرق بين بول الغلام وبول الجارية. أصح الأقوال أن الغلام النفوس تتعلق به فكثيرا ما يؤمن، وهو الصغير يبول، فمن الصعب أن يتحرز من بوله. ولو أمر كلهم بغسل بوله لشق عليهم، فلذلك جاء الأمر بالنطح للتخفيف. النطح لشنو؟ للتخفيف. عرفتم؟ هذا واضح أم ما واضح؟ هذه نقطة واضح لموضعها. أعيدها، الأصل قلنا أن العرب قديما والنفوس تتعلق بالأطفال الصبيان أكثر من البنات في أول الأمر، وكان طبعا البنت أكثر عاطفة بالمناسبة على أبيها، حتى في تفسير قوله تعالى فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، قال البديل كان جارية، لأنها أقرب رحمة يعني أكثر حنانا وعطف على والدها. وكذلك في معرض العطية الإلهية بدأ بالبنات، وفي الحديث عن الفطر البشرية بدأ بالأولاد. كيف؟ لما حدث عن منته قال يهب لمن يشاء إناثا، ثم جاء الذكور. ففي تقديم الإناث على الذكور فائدة، وهي فائدة أن الله إذا أعطى البنات في البنات بركة وفائدة. ولما حدث عن ما تميل إليه البشر وما في نفوسهم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وما ذكر البنات إنما ذكر البنين، البنين لأن الناس يريدونه. ففي معرض العطية الإلهية بدأ بالبنات، وفي معرض الطلب البشري وما تطلبه النفوس ذكر شنو؟ الصبيان، ذكر البنين. طيب، يتعلق بالصبي ويحمل وحله، طبعا هو صغير لا يستأذن ولا يعرف متى يبول، هو يدعو يرضع أكل لا يأكل، هو يبول. بوله إذا كل إنسان مع تعلقه يحب عليه، إما أنهم لا يحملونه وإما أنهم يحملونه وفي كل مرة يغسلون شنو؟ ثيابه. هذا هو شنو؟ هذه هي العلة. بعض الفقهاء يقول أن بول الغلام والجارية سواء، يغسلان، وهو قول المالكية، قول المالكية والشافعية، أو على أصح الأقوال هو قول الشافعي. الشافعي يقول شنو؟ الشافعي ومالك ماذا يقولون؟ الصبي والجارية سواء، لاستوائهما في النجاسة يستويان في الحضن ويغسلان. عرفت؟ لكنهم محدودون بشنو؟ بالحديث، محدودون بالحديث الذي بين أيدينا. واضح ولا ما واضح؟ واضح ولا ما واضح؟ طيب أعيد علي الكلام، هذه نقطة أخيرة، أعيد علي الكلام. نعم، أعيد علي الكلام. طيب بعده المالكية من المالكية والشافعية؟ نعم، مالك والشافعي. ماذا؟ لا معلش، مالك والشافعي يقولون بول السبي والجارية سواء، ينبحان ولا يفسلان، ينبحان ولا شو ولا يفسلان. القول بأنهما يغسلان معا وجوبا هو قول الأحناف بالمناسبة، هم سواء فعلا يقولون، المالك والشافعي يقولون شنو؟ بول الولد والبنت شنو؟ الذكر والأنثى، وإن لم يفعما شنو؟ سواء، ينبحان معا ولا يغسل. أما الغسل عند الأحناف للولد للذكر والأنثى، عرفتم؟ طيب اقطع الحديث الذي بعده. باب البول قائما وقاعدا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. طيب باب البول قائما وقاعدا. قاعدا ما في أشكال، قائما قاعدا ليس في أشكال، إنما الإشكال في البول شنو؟ قائما. وقوله وأورد الحديث للرد على من قال بشنو؟ عدم الجواز والمنع، الذي قال بعدم الجواز والمنع، فقال عن حذيفة، وهو حذيفة بن اليمان ابن حسل، ابن حسل حسل حسن حسن حاء وسين ولام، ابن حسن. واليمان ابن حسن صحابي جليل استشهد يوم أحد، مات شهيدا يوم أحد وهو من شهداء أحد، عرفت؟ وينسبون إلى الأنصار وينسبون إلى اليمن. واليمان قتل يوم أحد بسيوف المسلمين خطأ، لما اضطرب الجيش وقع فيه سيوف، وحذيفة يقول أبي أبي إلى أن قتل، فأمر النبي بأن يودى، أن تدفع ديته، فقال: يا رسول الله دية أبي صدق على المسلمين. هذا من حذيفة بن اليمان، وهو ترجمة الذهبي له حذيفة بن اليمان من نجباء الصحابة، هو يعتبر رضي الله عنه من نجباء الصحابة، وله مواقف جليلة، وكان رسولا يأمنه ويخبره بأسماء المنافقين منافقا منافقا. نعم نعم، عليه الصلاة والسلام. وحذيفة سماه النبي يوم الخندق، وهذا الحديث أورده مسلم، وأورده حذيفة رضي الله عنه ردا على من قال من التابعين وحذيفة حاضر: أما وإنا لو كنا لقينا رسول الله لما جعلناه يمشي على الأرض. فقال له حذيفة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فإن من الناس من رأى النبي وكفر، والله لقد أتى علينا ثم روى الحديث، ونحن في يوم الخندق في ليلة شافية مظلمة والريح فيها شديد، ونحن جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة، تحفيز ولا ما تحفيز؟ قال: فلم يتكلم أحد، كل الصحابة وجود. قال: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة؟ قال: فسكتوا. قال: أين حذيفة؟ قال: فلما سماني لم أجد ودا، ثم خلاص معنا تعين عليه. قال: فأتيته، فقال اذهب وادخل في القوم واتني بخبري ولا تحدثن شيئا. قال حذيفه ولقد نسيت اليهم وكاني امشي في حمام كانه يمشي في الموت. يا اخوان يا اخي الايه قالت اذ بلغت القلوب الحناجر. قلوب من هذه؟ الا قلوب الشجعان من الصحابه. اذا كانت قلوب الصحابه بلغت الحناجر هذا معناها الموقف كان عظيم جدا. هذا حذيفه بن اليمان بن حسن رضي الله عنه حذيفه. كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. فقه عجيب حذيفه رضي الله عنه. ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطه قوم. الصباطه هي المزبله. لكن هل المزبله تنسب لله؟ في شخص يقول هذه المزبله لي؟ وهل يقال هذه المزبله بني فلان وبني فلان وكذا؟ في بعض البلدان نعم. هو الصواب ان يقال اضاف. وهذه الفائده الاولى اكتبوها. اضاف السباطه اليهم اضافه اختصاص وليس اضافه نهر. اضافه اختصاص وليس اضافه شنو؟ نهر. يعني ليس ملكهم. ما في شخص يقول هذه المزبله ملكي. شخص يقول كذا؟ ما في شخص. ولكن مختص بهم هم الذين يضعون عليها شنو؟ اوساخهم. يعني لكل منطقه ترمي اوساخها في مكان او تجمع اوساخها في شنو؟ في مكان او يعني الفضلات التي عندهم. سباطه قوم فبال قائما. الفائده الثانيه جواز البول قائما. طيب ورد في بعض الروايات في المسند وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول احدكم شنو؟ قائما. فيقال النهي لشنو؟ للتنزيه. والبول هنا لشنو؟ للجواز. البول هنا لشنو؟ نعم. ليس لهذا. ليس لأنه لم يجد مكان. إنما يقال للجمع. هذا لبيان الجواز وذاك للتنزيه. أو توجد طريقة أخرى للجمع. يقال جواز البول قائما لمن أمن ارتداد البول إليه. فالأرض الصلبة إذا بال قائمة ارتد البول إليه. أما السواطة فالغالب أن البول شنو؟ ويرتد إليه. فيقال نهى هناك ليس لأن الوقوف أو القيام ممنوع، إنما نهى هناك عن البول قائمة لأن البول يرتد، وأجازه هنا لأنه أمن ارتداد البول إليه. فإذا عندنا طريقتين لشنو؟ للجمع. إما أن نقول النهي للتنزيه وهذا لشنو؟ للجواز. ونكون جمعنا بين شنو؟ بين الحديثين. وإعمال الدليلين خير من إسقاط شنو؟ أحدهما. طيب فبال قائمة هذه فائدكم الثالثة ولا الثانية؟ طيب السؤال أو نتركه عند الحائط اللي هو هل يجوز البول داخل الأحياء وبالقرب من البيوت؟ لكن الأفضل أن نتركه للحديث الذي بعده. عرفت؟ طيب ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. وهذا على عادته أنه عليه الصلاة والسلام ما أحدث إلا وشنو؟ إلا وتوضأ. استحباب وليس شنو؟ وليس وجوبا. اقرأ الحديث الذي بعده. نعم. باب البول عند صاحبي والتستر بالحائط. وعنه في رواية أخرى قال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. جميل جميل جدا. هذان الحديثان حديث واحد. البول قائما وقاعدة. والبول عند صاحبه والتستر بالحائط هو شنو؟ حديث واحد. لأنه قال وعنه في رواية عمن؟ عن حذيفة في رواية. لكن قلنا أن البخاري من شأنه أنه يقطع الحديث الواحد على أبواب إذا اختلفت شنو الأحكام. وذلك من عظيم فقه الإمام البخاري رحمه الله. ولقد كان البخاري فقيه، قال شيخ الإسلام أفقه أهل الكتب الستة، كتب السنة الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أفقه أصحاب الكتب الستة البخاري، ما في ذلك شك. عجيب، والبخاري فقيه يعني. طيب، فامتددت منه أي هذا يدل على أنه كان قريب، أنه كان قريبا منه، وضع الماء ثم انتبذ يعني ابتعد، فانتبذت من أهلها مكانا قصيا، فأشار إلي فجئته. هذه فائدة مهمة، جواز البول بالقرب من الناس، لأن حذيفة كان بعيدا فاقترب، وبال النبي وحذيفة شنو؟ وحذيفة عند عقبه، وحذيفة عند شنو؟ عند عقبه. طيب، فأشار إلى وجهه، فقمت عند عقبه حتى فرغ، فيه جواز شنو؟ جواز البول شنو؟ بالقرب والجوار من الناس. طيب، وأن لو تستر بحائط لأناس، فهذا يعني أنه يجوز البول في شنو؟ على الحائط والاتفاق به، طبعا هذا باشتراط أن لا يؤذي هذا في الناس أذى، وإلا حرم للأذى، يعني الآن لا يجوز في مثل هذه الأماكن، عرفتم؟ طيب، السؤال المهم، كان من عادته عليه الصلاة والسلام، وهذا فائدة مهمة، أنه يبتعد، وكان يباعد، والدليل أنه ما خرج إلى الخلاء إلا ومعه عنزة، فكان يبتعد ابتعادا شديدا حتى لا يرى. هنا بال شنو؟ بالقرب من الحي، بال بالقرب من الحي، ولم يبتعد. حاول الفقهاء أن يدللوا وأن يحللوا، فتوصلوا أعدل الأقوال لماذا لم يبتعد النبي صلى الله عليه وسلم وبال بالقرب من سباطة قوم، وبال مستترا بالحائط وفي الحي، لماذا لم يبتعد كعادته؟ حتى يخفف على الأمة، نعم، للتخفيف. طيب، ثلاثة أجوبة، وكلها محتملة وصحيحة، ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أنه كان يبتعد لأجل التستر وقد حصل، فمن أمامه الجدار وفي عقبه من؟ حذيفة، من أمامه الجدار وفي عقبه حذيفة. التستر حصل ولا ما حصل؟ هو كان يبتعد لأجل التستر وقد حصل له شنو؟ التستر. اثنان، البول أخف من الغائط، فإنه كان إذا أتى الغائط ابتعد، أما البول فميسور، وحتى دنو حذيفة لا يؤثر لأنه قد لا تصدر رائحة ولا يتأثر، عرفت؟ ولأن حذيفة بالقرب منه بال قائما، عرفت؟ وحذيفة كان بالقرب منه لستره، يعني أمره أن يبدو منه ليستره، فاستتر النبي بأمرين، بشنو؟ بالحائط وبحذيفة، وكان حذيفة أعطى ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمنع إلى النبي، فلذلك أمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى من خروجه. إذا قلنا الإجابة الأولى، ما هي الإجابة الأولى؟ أيوة، يبتعد من أجل التستر، وقد حصل له التستر بالحائط وشنو؟ وبحذيفة، وحذيفة لم يكن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان شنو؟ ظهره إلى النبي عليه الصلاة والسلام وستره، وإذا جلس لا يستره، ولذلك كان واقفا هنا الفكر حصل لبعض حصل. ثانيا البول أخف من البول أخف من الضائع. والثالث أنه كان منشغلا بمصالح المسلمين فيصعب عليه أن يبعد. وفي هذا قاعدة شرعية احتمال أدنى المفسدتين. عرفت؟ دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، مفسدة تضييع مصالح المسلمين ومفسدة البول داخل شنو؟ داخل الحي وبالقرب من الحائط وبالقرب من الناس. فإذا اجتمع هنا شنو؟ مفسدة ثانية، مفسدة تضيع مصالح المسلمين ومفسدة البول في الحي. فدفع أعلى المفسدتين باحتمال شنو؟ أدناهما وهي شنو؟ البول عند شنو؟ عند الحي. اقرأ الحديث الذي بعده. باب غسل الدم. عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت أحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحثه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. هذا الحديث من الأحاديث المشكلة جدا، وأحاول أن أفصل لاستفادة حتى تعم الفائدة لأخواتنا الكريمات من النساء والحضور. طيب، عن أسماء رضي الله عنها وهي بنت أبي بكر الصديق، وهي منهية النساء شرفا وعلما وتقوى وعملا. جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام ولعلها تقصد نفسها فأبهمت الأمر، فأبهمت شنو الأمر؟ ما قالت أتيت أنا، عرفتم؟ وهذا جائز، لأنه حقيقة جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ إحدانا تحيض في الثوب فكيف تصنع؟ طيب، قال عليه الصلاة والسلام: تحثه أي بيدها. وفي هذا فائدة عظيمة جدا، وهي فائدة استحباب حق الطهارة النجاسة اليابسة ثم غسلها بعد ذلك بالماء. كل النجاسة ما لا يابس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تحثه ثم تقرصه أي تدلكه بالماء. القرص هو معروف يعني بالماء، والقرص معروف صح ولا صح؟ يقال يعني لا فلان قرص فلان. القرص تعرفه؟ الذبابة شنو؟ قرصته الذبابة، بمعنى شنو؟ عضته. فمعناه عض الثوب لإخراج النجاسة، وهذا يفيد أن دم الحيض نجس بالاتفاق، يفيد نجاسة شنو؟ وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن دم الحيض شنو؟ أن دم الحيض نجس. طيب، هل يمكن أن يزال دم الحيض من الثوب بغير الماء؟ يجوز إزالة دم الحيض، لأن قلنا أن النجاسة جرم، وأهم شيء شنو؟ اللون جرم، إزالة عين النجاسة خلاص. لكن الأغلب أن الماء هو الأحوط في إزالة شنو؟ في إزالة النجاسة. طيب، وفي الحديث جواز سؤال المرأة عما يستحى من ذكره وذكر ما هو مستقدر للفائدة والمصلحة والضرورة. أعيد الكلام، ما في شيء إن شاء الله، أعيد لكم. وفي هذا الحديث دليل على جواز ذكر المرأة ذكر ما يستحى منه، عرفت؟ إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ هذا شنو؟ في الغالب يستحى شنو؟ يستحى منه. ففيه جواز ذكر المرأة ما يستحى منه وما هو مستقدر. الحيض ماله؟ مستقدر ولا مستقدر؟ مستقدر. وما هو مستقدر لشنو؟ للفائدة وللمصلحة وللضرورة. لكل هذا يجوز. يبقى شخص يعيد هذا الكلام بصوت عالي. لما ما تنظر إلى ما إلى إلى ما كتبته. نعم. تفضل. جواز سؤال المرأة عما يستحى منه وما يستقدر من النجاسة طلبا للعلم والفائدة والضرورة. وهذا دليله واضح. تحيض في الثوب كيف تصنع؟ فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بغير استحياء عليه الصلاة والسلام، وقال تحطه النجاسة إذا طيبت شنو؟ قلنا اليابسة ما لا تحدث ثم تغسل. لكن في بعض الروايات في البخاري أن الحيض إذا أصاب الثوب يغسل موضع البول ويمضح الماء على بقية الثوب كله، وهذا حديث عائشة. وهذا حديث من؟ وهذا حديث عائشة. كيف نفعل؟ أها، يغسل والغسل وحده يبزي موضع البول، إنما النصح لزيادة، والزيادة دفعا للوسواس. واحد. اثنين، قوله يمدح الثوب كله دل على أنه طالما الأمر أمر نصح فليست القضية قضية إزالة نجاسة، فلذلك ليس بمتعين، إنما المتعين إزالة شنو؟ النجاسة. أزيلت إلا ما أزيلت؟ أزيلت بماذا؟ نعم، أزيلت النجاسة بالماء في موضعه، صح؟ البقية تنضح عليه. طالما قال تنضح، من قوله تنضح علمنا أن الأمر ليس شنو؟ ليس بمتعين. لماذا؟ لأن النضح لا يزيل شنو؟ لا يزيل عين النجاسة، إنما يزيل عين النجاسة حقه وقرصه بالماء. قرصه بالماء. واضح ولا ما واضح؟ هذا الحديث واضح ولا ما واضح؟ أحكامه، أحكام هذا الحديث واضح ولا غير واضح؟ ولا أعيد الكلام الأول؟ واضح. طيب، قلنا أن النضح على شنو؟ على الثوب من باب دفع شنو؟ دفع الوسواس، وليس لإزالة النجاسة، ولذلك لا يصير متعينا. فمن غسلت موضع النجاسة فقط هو شنو؟ هو الأولى. أما إذا كانت وسوس هنا موجود هنا موجود، قال تغسل الموضع ثم تنضح الماء على سائل جسدها. وفي البخاري في كتاب الحيض، ليس في كتاب الوضوء، الآن نحن في كتاب شنو؟ في كتاب شنو؟ الوضوء. في كتاب الحيض أورد البخاري قول عائشة أنها كانت إذا وجدت الدم في ثوبها قالت بريقها ثم قطعته بظفرها. قالت بشنو؟ بريقها. كتب على موضع البول، على موضع الدم، بريقها. قالت بريقها ثم قطعته. والقطع هو شنو؟ هو الحق والفرق. قطعته بشنو؟ بظفرها. وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه أن الماء ليس بشنو؟ بمتعين في إزالة النجاسة، إنما تزول النجاسة بذهاب عين النجاسة لأنها جرم. واضح ولا ما واضح؟ هذه نقطة واضحة ولا أعيدها؟ واضح كده؟ طيب، عندنا الحديث الثاني ولكنه طويل وبقيت دقائق معدودة، والحديث فيه أحكام الاستحاضة ولكن نبدأ فيه ثم بعد ذلك متى ما وقفنا نقف ونواصل في المساء إن شاء الله بعد العشاء. اقرأ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله. بنت أبي حبيش. بنت ولا بنت؟ بنت أبي. نعم بنت. جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. طيب، الفائدة الأولى الربط بين ترجمة الباب وبين الحديث. عنوان الباب: باب غسل الدم، والحديث استحب المراد فإذا أدبرت فاغسلي عنك شنو الدم، فاغسلي عنك شنو، فاغسلي عنك الدم، وهو دم خارج شنو، خارج من الرحم، فاغسلي عنك، فمعناها الدم شنو ليس بالضروري، الدم مغسل، الدم يغسل، ولكن ليس بالضروري ان يكون الدم كله شنو، كله نجس. المتفق عليه دم الحيض. طيب دم النجاسة نجس او ليس بنجس؟ نجس. دم الاستحاضة نجس. نجس، الاقرب انه نجس لانه خارج من الرحم، لكن لا يلزم منه احكام الحيض. يلزم منه شنو؟ احكام الحيض. والدم الذي يخرج من الإنسان بجرح، الراجح أن هذا ليس بنجس. لماذا؟ لأنه لم يخرج من المخرجين، لم يخرج من المخرجين، عرفت؟ ولذلك ليس بنجس. حتى والأصابة الثوبة يصلى في الثوب ولا حرج، كما فعل ذلك الصحابة وأورد ذلك البخاري في صحيحه. الحسن البصري لا يزال المسلمون يصابون في جراحاتهم، وحديث الصحابي الذي كان يحرس الصحابة وهو يصلي وكلما وقع فيه سهم نزعه ثم واصل في صلاته. نعم نعم. ولعله عباد بن بشر رضي الله عنه، فدل على أن الدم الخارج من جسد الإنسان ليس شنو، ليس بنجس. وكذلك الرعاف، دم الرعاف ليس شنو، ليس بنجس. ولكن فاطمة، عائشة معروفة لديكم، فاطمة بنت أبي حبيش، أبو حبيش هو المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي القرشي، فهي فاطمة بنت المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي القرشي، والمطلب كان يكنى بأبي حبيش، هي فاطمة بنت أبي حبيش. وجاء الشيخ، موعدنا بعد العشاء إن شاء الله مواصلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.